رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمصلاة من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن في الحرب عن طريق الأسر فيحل لكم وطؤهن بعد الاستبراء بحيضة. وكتب الله عليكم تحريم ما ذكر من النساء كتابا وفرضه فرضا وأبيح لكم نكاح ما سواهن إرادة أن تطلبوا النساء بطريق شرعي صحيح فتدفعوا إلى زوجة المهر حال كونكم أعفاء متزوجين غير زانين. وسمي الزنا سفاحا لأنه لا غرض للزاني إلا سفح الماء المني وقضاء الشهوة البهيمية. والمراد بالاستمتاع هنا التمتع والتلذذ بالنساء بطريق النكاح الشرعي لا نكاح المتعة كما يفسره البعض حيث أباحوا نكاح المتعة وهو محرم بالنصوص النبوية القاطعة. حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في مشهدين عظيمين حين فتح خيبر ويوم فتح مكة. وقد سئل جعفر الصادق وهو من أئمة آل البيت عن نكاح المتعة فقال هو الزنا بعينه ويدل عليه أن الله ذكر المحرمات من النساء ثم أعقبه بذكر ما يحل من النساء بشرط الدوام والاستمرار ودفع المهر لهن. ومعنى آية الكريمة فما تلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي الصحيح فادفعوا إليهن مهورهن فريضة فرضها الله عليكم ولا حرج ولا إثم عليكم أيها المؤمنون فيما أسقطن من المهر برضاهن. والله سبحانه عليم بمصالح العباد حكيم فيما شرع لهم من أحكام. ومن لم يستطع منكم قول من ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فبينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ومن لم يجد ساعة من المال أن يتزوج بالحرة العفيفة فله أن ينكح أمة أي مملوكة مؤمنة إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا فليتزوج بها للضرورة بإذن سيدها ومالكها. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض جملة اعتراضية لبيان أنه يكفي في الإيمان معرفة الظاهر والله يتولى السرائر فلا تستنكفوا من نكاح الأمة عند ضرورة فكلكم بنو آدم ومن نفس واحدة ورب أمة خير من حرة فتزوجهن بأمر أسيادهن وموافقة موالهن وادفعوا مهورهن بالعدل والإنصاف بشرط أن يكن عفيفات غير مجاهرات بالزنا ولا عاشقات لرجال بسر يفجرن معهن. والخدن هو صديق للمرأة يزني بها سرا فإذا تعففن عن الزنا بزواج ثم زنينا فعليهن نصف ما على الحرائر من عقوبة الزنا وهو الجلد 50 جلدة ولا رجم على الأمة لأن الله تعالى جعل عقوبتها النصف والرجم لا يمكن أن ينصف. هذا الذي بيناه من نكاح الإماء إنما هو لمن خاف على نفسه العنت أي الفجور والوقوع في جريمة الزنا. وقد أشارت الآية إلى أن النكاح بالمملوكات للضرورة ولهذا قال تعالى وأن تصبروا خير لكم أي وتعففكم أيها المؤمنون عن نكاح الإماء المملوكات خير من نكاحهن لئلا يصير الولد رقيقا والله واسع المغفرة عظيم الرحمة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ويريد الله بما شرع لكم من هذه الأحكام أن يبين لكم ما خفي عليكم من مصالحكم ومحاسن دينكم ويرشدكم إلى مناهج الأنبياء والمرسلين لتقتدوا بهم وأن يوفقكم إلى التوبة والله عليم بأحوال العباد حكيم في تشريعه لهم.